القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل. نجم نادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقا الكابتن هشام حنفي اعترضت على عدم إشراك حسام حسن وغيره من صفقات النادي الأهلي. هل القيمة المادية للاعب تجبر المدرب على إشراكه؟ والله لا، أنا اعتراضي على موسيماني في أن حسام حسن لازم ياخد فرصة وفرصة كاملة. واحد كان من هداف الدوري وهو بره الاهلي والزمالك، واحد النادي الاهلي واداره الاهلي اشتروه برقم كبير جدا. انا مش مع ان انا عشان اشتريت واحد برقم كبير قوي ان هو لازم يلعب، بس انا بتكلم ان هو لازم يتساعد ان ياخد فرصته، هو ما خدش الفرصه خالص. موسيماني اصر على بيرسي تاو حتى رغم ان كان غيابه شهر وكان بقاله فتره كبيره مصاب، ان هو يلعب الفتره اللي فاتت دي كلها حتى ما بيطلعش من الملعب. فهو ده اعتراضي ان حسام حسن مستحق ان هو كمان ان هو ياخد فرصته، هو كمان ليه الحق ان هو ياخد الفرصه لان حسام حسن نجم كبير وهداف كبير. كابتن هشام حنفي في احدى المباريات حدث خلاف شهير مع احد الزملاء وتحديدا هو الكابتن شادي محمد، فماذا تنصح اللاعبين الان في حاله حدوث خلاف في الملعب للسيطره على الموقف؟ والله يعني الموضوع الخلاف او المشادة اللي حصل بيني وبين شادي محمد عادي بتحصل في اي موقف وفي اي فرقه وفي ملاعب كتير في العالم، عادي موقف من غيره وحماس على الفرقه. لكن لو قرر بيا الزمن اكيد مش هعمل كده، لكن هو بيبقى بس موقف غيره مش اكتر. يعني كابتن هشام حنفي اعترضت على إقصاء نجلك من ناشئين النادي الأهلي واتهمت الكابتن خالد بيبو بالظلم، فما المعايير العادلة للحكم على الناشئين؟ أنا ما بعترضش خالص على مين يبقى موجود أو مين مش موجود، أنا اعترضت بس أكتر إن هو ما خدش فرصته، بس ده كان وجه اعتراضي إن هو ما لحقش ياخد فرصته. الفرصة كانت كان هو لسه داخل النادي السنة اللي قبل ما يمشي فيها، اللي الدوري كان فيه كورونا وخدنا وقرار جه إن مصر كلها توقف النشاط وخدنا بفترة دي أجازة والناس كلها قعدت في البيت، فما لحقش يتشاف. أنا لو أنا عايز أجيب عمر من هو صغير أكيد كنت جبته من زمان، يعني بما إن أنا واحد من نجوم الأهلي ولعيب قديم في النادي الأهلي ومرنت في النادي الأهلي كتير ومنصبي كان في الوقت ده يسمح إن أنا ممكن أجيب عمر، لكن ما عملتش كده. أنا المدرب هو اللي اختاره، أنا عمر جه النادي الأهلي وعنده 19 سنة، يعني كان ممكن أجيبه وهو عنده 10 سنين يعني. فأكيد ما عنديش اعتراض خالص، أنا اعتراضي كان على إن هو ما تساعدش وما خدش، ما حدش شافه. بقول له أنت اتمرنت إزاي هناك؟ قال لي لا، أنا اتمرنت إن إحنا جرينا أسبوع حوالين الملعب وبعد كده قالوا لي شكرا بس. فده كان اعتراضي. كابتن هشام حنفي، قلت انك رفضت عرضا كبيرا من نادي الزمالك ووقعت للنادي الاهلي بمبلغ قليل، هل اللاعبين حاليا لديهم نفس الانتماء ام ان الاحتراف اصبح لغه العصر؟ فعندي حقيقة، دي حقيقة. أنا كنت أنا في النادي الأهلي وأنا عندي 10 سنين لغاية لما تصعدت للفريق الأول، كان في صعوبة كبيرة إن أنا أتصعد للفريق الأول، مش أي حد يعرف يتصعد للفريق الأول في الوقت ده. كرة كانت انتماء وحب يعني، وفعلا جالي عرض من نادي الزمالك، وساعتها أنا راجل أهلاوي وعيلتي كلها أهلاوية مع احترامي الشديد طبعا لنادي الزمالك كيان كبير، فأكيد ما فرقش معايا ساعتها المبلغ خالص، مع إن المبلغ كان مضاعف يعني 3 أضعاف اللي أنا كنت باخده في 3 سنين وأنا كنت ماضي 5 سنين في النادي الأهلي. لكن هيفضل دايما حتى لو رجع بيا الزمن هيفضل برضو عشقي للنادي الأهلي ولعب للنادي الأهلي. وما شعور الكابتن هشام حنفي الآن حين يرى لاعبين يختارون المادة على حساب ترك النادي الأهلي لصالح أندية أخرى؟ أي حد بيفكر في مصلحته، اللي بيحكم في الموضوع دلوقتي الاحتراف، ففي الاحتراف رقم واحد هو ببصله ان انا ازاي اعمل مستقبلي وازاي اخد فلوس كويسه، وهم شايفين ان كل واحد خلاص بقى عرض وطلب، ما بقاش في انتماء قوي زي زمان، فعشان كده دلوقتي كله بيفضل الماده الاول رقم واحد يعني. نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقا الكابتن هشام حنفي، كنت معنا على كرسي الاعتراض. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. غدا كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل.